فقال فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فقال له سليمان لا جرم، لا تبرح حتى تأخذ مظلمتك. وله أيضا طرائف، قال مرة لعدي بن الرقاع أحد الشعراء أنشدني شعرك في الخمر، فقاله البيت المشهور كميت إذا شجت وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب. تتمل تتمل هكذا لها في عظام الشاربين دبيب. فلما وصف هكذا قال له سليمان شربتها وربي الكعبة. يعني لا يقدر على وصفها هذا الوصف الدقيق إلا من دبت في عظامه. فقال عدي بن الرقاع يا أمير المؤمنين والله إن رابك وصفي لها لقد رابتني معرفتك بها. فضحك سليمان وأخذ في حديث آخر. وخرج يوما من الحمام فنظر في المرآة فأعجبته نفسه وكان جميلا، فقال أنا الخليفة الشاب. فقال لإحدى حظاياه وكانت بجانبه كيف ترينني؟ فقالت له ليس لنا فيما بدا ليس لك فيما بدا لنا عيب عابه الناس غير أنك فاني، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان. فحم من ليلته ومرض ولم ينشب أن مات. لما حضره أجله قال لرجاء بن حيوة وكان له وزير صدق من لهذا الأمر؟ قال ابنك غائب. قال والآخر؟ قال صغير. قال فمن لهذا الأمر؟ قال ولي عمر بن عبد العزيز. فقال سليمان إني أتخوف عليه إخوتي. قال ولي عمر بن عبد العزيز ثم بعده يزيد بن عبد الملك، خوك الآخر إلا شافور غترجع لكم عاوتاني غادي. وكذلك كان. وهذه يد له بيضاء. رحمه الله، مات سنة 99. نعم. عن عبادة بن نسي. عبادة الأردن وسيدهم، مات سنة 18. نعم. عن قيس بن الحارث. قيس بن الحارث الحمصي الكندي، ثقة. نعم. عن أبي عبد الله الصنابحي. عبد الرحمن بن عسيلة، هذا من هذا إنسان لو ذهبت نفسه حسرة لم يلم على ذلك، لأنه أتى المدينة بعد 5 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاتته فضيلة الصحبة ب5 أيام. يعني لو بقي هناك تتصاعد زفراته من الحسرة حتى قضى موضعه لم يلم الناس. في هذا الإسناد مسألة، وهي أن عندنا يعني 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك تابعي، يروي عن عبادة بن نسي تابعي، وهو يروي عن قيس بن الحارث تابعي، وهو يروي عن أبي عبد الله الصنابحي تابعي، وأبو عبد الله الصنابحي هو الذي يروي عن أبي بكر. هذا يبين لكم ما كنا تحدثنا فيه في أوائل هذه المجالس المباركة عن الخلاف في قبول المرسل. ذكرنا قول العراقي واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد في قبول المرسل والاحتجاج به، ولكن قال بعد ذلك العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقل ابن عبد البر ومسلم كذلك أيضا ذكر هذا في مقدمة صحيحه. لماذا ردوه؟ لأنه أنتم تعرفون أن كثيرا من الناس يقول المرسل ما سقط منه صحابي، عندما يرى التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرسل ما سقط منه صحابي، لأنه لا يرى طبقة الصحابي في ذلك الإسناد، وفيقول والصحابي الجهل به لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، والواقع أن المرسل لا يسقط الصحابي منه فقط. هؤلاء الآن 4 من التابعين، لو أن آخر هؤلاء التابعين لو أن أبا عبيد هذا مثلا هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم